ولا هزنا الحنين ولا حب من سنين، تفارقنا وسحبنا دينا من هالحب، انتهينا وما نريد في عشرتنا نزيد، أبد ما نبغى من جد وجديد، نتعب من قلبي حب طالع، أظن ما في مانع أنسى وروح وبلا جروح، ولا خلي عمري ضايع، من قلبي حب طالع، أظن ما في مانع أنسى وروح وبلا جروح، ولا خلي عمري